تفسير الآية 12 من سورة النور، يقول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أي لو حين سمعتم هذا الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي أنتم، ظنا يشبه التأكد التام، خيرا أي ظن بعضهم ببعض خيرا، أي ظنا حسنا جميلا عند سماعهم ذلك الإفك، وهو البراءة التامة مما قذفوا به، وقالوا هذا كذب، هذا كذب فظيع واضح لا يصدق، لأنه اتهام بالزنا لأشرف وأطهر النساء السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة أكرم خلق الله الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ابنة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهو من هو؟ لو فعلتم ذلك حينها لكان خيرا لكم في دنياكم وأخراكم، حيث في الدنيا تنجون من تعاسات تأثير انتشار مثل هذا الإفك، وفي الآخرة تنالون أعظم الثواب على الصبر عليه ومقاومته ومنعه. وفي هذا التعبير والتذكير بالإيمان مزيد من الإلهاب للمشاعر للعون على سرعة الاستجابة، كما أنه إرشاد للمؤمنين بالظن الحسن فيما بينهم، حتى لكأن الذي يظن السوء بأخيه المسلم فكأنما ظنه بنفسه، كما يفيد لفظ بأنفسهم. هذا ولفظ لولا في اللغة العربية من معاني أنه يفيد الحث على فعل الشيء الذي يأتي بعده، فهو سبحانه يحثهم على حسن الظن وعدم فعل الشر والقذف بالسوء ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما.